Couple monuments in it. الكلام في كتاب حملة الأحكام النيوع وآخر الكلام في باب الشروط استطعنا إن شاء الله نخل ننتهي من حديث باقي حديثين فقط حديث جابر وحديث أبو هريرة رضي الله عنهما الشروط في البيع. من يقرأ لنا حديث جابر وإنت يسر نأخذ أبو هريرة بس حسب الوقت إن شاء الله ننتهي من هذا الباب. باب الشروط في البيع الحديث الثاني في الباب حديث 334 في الكتاب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم رجعت فنقضني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. اقرأ طيب نعلم الناس. حديث الثالث في الباب و335 في الكتاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. ما في صفحتها ولا عندك إيش؟ ما في إنائها؟ الحديث الثاني اللي بتستفرغ صفحاتها. هي السنة. لا. كتير هاي السنة. حد معاه رواية. عندكم برضو هنا. نعم. هنا. يقول هو اللبس البخاري. نعم. في مسلم عندك؟ لا. يقول اللي فقط المسلم لا. يقول هذا لبس البخاري. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث الثاني في حديث الشروط في البيع. هذا من أهم الحديث التي يعني يستند إليه العلماء كما سنبين خاصة الحنابلة في مسألة الشروط في البيع التي قد فصلنا فيها الأسبوع الماضي وقبل الماضي. ندخل في الحديث مباشرة بعض المفردات الألفاظ في الحديث. قال فأعيا أعيا الرجل أو أعيا البعير أي تعب وكل من المشي. إذا قال أعيا أي تعب وكل أو استعمل هذا في الرجل وفي البعير وفي ويقول وأعياه الله أي يعني أتعبه ويسيبه قال أو يسيبه يطلقه يعني يطلق الجمل يسير منفردا بدون يعني بدون أن يتحكم فيه وهذا ليست من باب السائبة كما كان يجعله سائبة في الجاهلية. هذا ليس من السائبة التي كانوا يسيبون الجمال يعني من باب الجاهلية ولكن فقط هو لما لقاه لقى لما وجد الجمل قد تعب ولا يستطيع كان سيتركه في الصحراء يعني سيتركه يسير كما يريد بالطريقة التي يريدها ويسير جابر رضي الله عنه مع الرحل ويترك الجمل لأنه كان قد تعب ولا يستفيد منه حتى أنه قال كنت يعني كانوا سيتخلص كان منه. هذه رواية وبعدهم قال كان سيتركه يسير منفردا حتى يصل في الوقت الذي يريده هو يعني أنه كان يعلم الطريق سيرجع. هذه رواية أيضا أخرى هذا أقرب لأنه كان متن الحديث يبين أن جابر رضي الله عنه كان حريص على الجمل لم يكن يريد يبيعه للنبي صلى الله عليه وسلم أولا فكأن هذا يريد كان سيسيبه يعني يتركه بدون أن يعني يسحبه معه. أتراني يعني بضم التاء أي أتظنني يعني هذا أتراني أي أتظنني ما كستك المماكسة في البيع هو بمعنى المكالمة في البيع والشراء كان يعني بزيادة والنقص يعني كأنه يسمى عندنا باللغة العامية الفصال يعني أو أنه يعني يسمى يعني المساومة ولكن قد تؤدي الى الغضب او يعني او الضرر لانه قال ومكس الظالم وهو ما ياخذه وينتقصه من اول الناس. النبي قال اتراني ما كستك يعني هل ظلمتك هل تفهم كما سنبين في شرح الحديث. فالمماكسه هو شيء ليست جيده يعني شيء مذمومه لان فيها تدل على ان في احد الطرفين قد غلب على الطرف الاخر قد اخذ منه اما السلعه بسعر اقل مما يريد او باع له بسعر اغلى فيها نوع من المماكسه او نوع من الظلم. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن كان جابر رضي الله عنه وأرضاه وكانوا قالوا هذه رجوع من غزوة تبوك، كان يرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وكما قلنا الراجح أن كانت غزوة تبوك، وكان معه جمل، وكان هذا الجمل يعني هزيل، كان ضعيف يعني لم يكن من القوة بمكان، وكان يتعب جابر رضي الله عنه وأرضاه، كان يؤخره عن القوم، وكان يعني يحاول أن يسحبه جابر رضي الله عنه وأرضاه لكنه لا يستقيم معه. فهم جابر أن يعني يتركه أو يسير مع الجيش، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين يعني خلق القائد، يعني كما هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا بأن القائد كان يتفقد رعيته وتفقد الجند الذي معه وتفقد الناس، فكانه رجع في خلف القوم لأنه يتفقد الذين هم من الضعفة بمكان أو أنهم لا يستطيعون السير ما بينهم المشاكل، فوجد جابر رضي الله عنه وأرضاه وهو يحاول مع الجبل مع الجمل، فحاول أن يطلقه، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل ضربة، فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه كأنه سار سيرا لم يسيره من قبل، يعني هذه من معجزات كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب على الجمل على جمل جابر، ف يعني اراد فسار الجمل وهم بالسير كانه احسن ما يكون. ثم كان في روايات اخرى في السنن تجمع يعني حتى نبين المعنى لما نقراها، تسامر النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، او يعني كان يتفقد كما كان مثلا يتفقد اصحابه، فاراد ان يتفقد حال جابر رضي الله عنه وارضاه، فساله كيف حاله، لانه كان ابوه عبد الله جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه كان قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد، صحيح ولا متى ولا حد يعلم في السيره قتل متى في احد؟ طيب جيد، وانا له قصه عبد الله بن حرام لانه يعني الوحيد الذي احياه الله عز وجل بعد ان اماته في فوق، وقال له يعني ماذا تطلب؟ فقال اريد ان ارجع وأقاتل سبيلك مرة أخرى، فلم يعني قد بين الله عز وجل له في معنى الحديث بأنه قد قضي الذي يرجع يخرج من الدنيا لا يعود لها، وقد بين ذلك مثلا لأنه رأى في المنام ما فعل بعبد الله بن حرام في الجنة من الله عز وجل، وأخبر به جابر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، فأراد أن يتفقد، لأن كان عبد الله بن حرام ترك لجابر 7 بنات من الأخوات البنات، فأراده تزوجت؟ قال له نعم. قال بكر أم ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بك تدعيبك وتلعبك؟ قال إن لي من قد ترك عبد الله لي 7 من الأخوات من البنات، فأردت أن أأتي لهم بامرأة يعني تكون مجربة تساعدهم في تربية البنات، فيعني هو ما أتى بالمرأة الثيب إلا أنها يعني تساعد تكون لها كأنها أم لهم أو أخت كبيرة تستطيع أن تربي البنات التي تركه لهم أخواته، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك بفعل، لأنه يعني هذا ما أراد الزواج لنفسه فقط، أراد أن يتعهد الأخواته، فأتى لهم بهذه الثيب. هذه الروايات كلها تجمع في السنن، يعني ليست في الحديث لكن أنا أبين لكم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعني الجمل، وهذا طبعا تبين مغزى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيع في آخر الحديث، قال بعني الجمل، قال لا، جابر لم يكن، قال لا، قال بعني الجمل، قال لا، قال بعني الجمل وأعطيك يعني من كما جاء في الحديث بعني بأقية، وفي روايات طبعا تضاربت، وهذا سنبين أقية أقيتين 4 أواق في بعض الروايات الأخرى، فألح النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بعني إياه، فاستحيا جابر رضي الله عنه بعد ذلك، فقال أبيعك ولكن استثنى، قال استثنيت حملانه، أي يعني أنا استثني أن أنا أركب على الجمل حتى أصل المدينة وأسلمك الجمل في المدينة، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه وأرضاه على أنه سيشترى منه الجمل ويحمل الجمل إلى أن يصل المدينة، فلما وصل جابر رضي الله عنه المدينة وبعد ذلك وهو يعني كان يقول وأنا أسير، يعني هو يعني كان لا يريد أن يبيع الجمل ولكنه يعني باع الجمل بعد أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أكثر من مرة، فتوقع أن خاله يعني خال البنات سيؤنبه، يعني ليس عنده ناضح غيره، ليس عنده غير هذا الجمل، هذا الذي يقتات منه ويعمل به يعني، فلما رجع للمدينة حتى قال جابر لخاله بعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعت ناضحك يعني ماذا ستفعل؟ فقال بعته النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أمر بلال أو أبو هريرة ما أتذكر الآن أو قد تكون في الرواية تقريبا بلال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بأن يذهب ل نعم بلال جابر نعم أمر أن يذهب لجابر، لا النبي قال لبلال قال خذ الوقيات واذهب وخذ الجمل، يعني هو الأول لما ذهب المدينة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل فرجع مثلا طلب من بلال ان يعطيه الاواق، ثم قال له خذ الجمل ورده له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اتراني ما كستك، خذ جملك واقيدك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي اراد ان ان يتعهد ويكرم جابر، فاشترى منه، ثم بعد ان اشترى منه رد عليه الجمل ورد عليه ايضا المال اكراما لجابر رضي الله عنه وارضاه. وسنبين حكمه بعض اهل العلم تكلموا فيها في اخر الحديث، يعني كان هذه يعني تاسيا بما حدث مع عبد الله بن حرام ايضا رضي الله عنهم جميعا. فهذا عندما وصل الى المدينه اعطاه الجمل واعطاه الاواق مره اخرى. هذا المعنى من الحديث الذي بيناه الان. هناك فوائد طبعا مستنبطه من هذا الحديث او مسائل فقهيه مهمه جدا. المساله الاولى معجزه النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما سار الجبل سيرا قليلا ثم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فاسرع من السير وبلغ مبلغه الذي بينه فيه، حتى انه قال جاري وراكدا، يعني من الضربه جاري وراكدا بعد ان كان لا يستطيع ان يسير. المساله الثانيه انه يفهم من عرض النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أكثر من مرة أن يشتري منه بأن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا يوقرون ويبجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ولا يرضون عنه الطلب، ولكن في الأمور التي فيها دنيا التي فيها بيع وشراء وغير ذلك كانوا لا يعني لا يتورعون في أنهم يقولون له لا أريد أن أبيع أو لا أريد أن يعني أعطيك. وبعض أهل العلم قالوا يعني ما فعل جابر ذلك، أرادوا أن يخرجوا مخرج آخر، يعني بأنه ما فعله إنه شعر بأنه النبي يريد أن يكرمه في شيء فأراد أن يعني يرد هذا. ولكن الصحيح غير ذلك، الصحيح بأن فعلا في الأمور التي فيها دنيا كما بينا في حديث بريرة أنما أراد أن يكون النبي شافعا، فكان للصحابة مع شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإعظام وإكرامهم له، لكن هم كانوا مخيرين في هذه المسائل بأنه يرد، لأن جابر رد البيع أكثر من مرة أو رفض أن يبيع أكثر من مرة. المسألة الثالثة وهي أم الباب كما يقال وهي أصل في هذا الحديث الذي نبينه، هل يجوز الاستثناء في البيع أو يجوز تحديدا الاستثناء لمنفعة في المنفعة في البيع؟ لأن هذا الحديث بين تصريحا بأن جابر رضي الله عنه وأرضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الركوب الجمل، يعني سيستنفع بالجبل إلى أن يصل المدينة، مع أن النبي قد اشترى. كما سنبين هذه أيضا تبين بأن الشراء قد تم بالإجابة والقبول، وهذه مسألة سنبينها، لكن نريد المسألة الأصلية الآن بأن قد تم الشراء بالإجابة والبيع بالشراء بالإجابة والقبول، قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الشراء وقد وافق جابر وحدث الإجابة والقبول، فاشترط جابر أن يركب على الجمل حتى أصل إلى المدينة، فقالوا هذا اشتراط. لذلك وأتى المصنف بهذا الحديث ليش في باب الشروط في البيع لهذه المسألة، أنه هل لك أن تشترط الاستفادة أو المنفعة من الشيء التي تبيعه فترة؟ مثال أيضا قريب، رجل باع شقة وهو جالس فيها، فقال له أنا بعتك خلاص الشقة واتفقنا أسلمك بعد شهر، اترك لي منفعة الجلوس في الشقة حتى أسلمك. البيع كم؟ وطلب استثناء أو شرط بأنه يجلس في الشقة شهر ثم يسلمه، هذا استثناء ويسمى شرط للمنفعة، والمنفعة في حق أحد العاقدين. طلب اشترط في البيع شرطا يفيد منفعة أحد العاقدين، هذه مهمة، منفعة أحد العاقدين، فهو استثنى شيء. هل هذا الاستثناء الذي في الحديث الآن وهذه عمدة يعني أحد الباب كما بينا، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل هذا الشرط جائز أم لا؟ الشرط الذي اشترطه جابر هل هو جائز أو هل يجوز، مش الشرط الشرط، هل يجوز الاشتراط في البيع بأن تشترط وتستثني منفعة الشيء المبيع لمدة معينة أم لا؟ لأن هو أهل العلم أخذوا من هذا الحديث هذا الكلام مثلا، فاختلف أهل العلم أولا، وكان الاختلافهم لابد من وافق ومن سيقوم بالحديث، ومن لم يوافق لابد أن يتكلم في الحديث كيف سيتكلم فيه، فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال أو مذاهب ثلاثة. الأئمة ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على بطلان هذا الشرط وعدم صحة العقد، وأن لا يصح أن يشترط أحد العاقدين شرطا في العقد لمنفعته، لأن هذا يخالف مقتضى العقد عندهم. طبعا المالكية هنا استثناء، مع أنكم درسنا في المالكية أن كان المفترض المالكية لا يبطلون العقد، لكن المالكية هنا أيضا يعني لم يقولوا بهذا الشرط، لأنه وجدوا أن هذا في مقتضى العقد، وهذا الجزء الذين يوافقون فيه الشافعية والأحناف في مسألة مقتضى العقد. فقالوا ان الملكيه المفروض تكون للبائع او للمشتري، فهو استثنى بان في جزء من الوقت لن يكون المشتري الجديد له ملكيه على هذا الشيء، بل تظل مع البائع، فقالوا هذا الشرط باطل لا يصح وابطلوا الحكم الله ابطله. لكن مالك رجع مره اخرى واستثنى، قال ان كان الشرط لمده قصيره معلومه لا تزيد عن 3 أيام نقول به، لكن لو كان الشرط المده هذه طويله فهذه لا نقول بها لان تخالف مقتضى العقد. يبقى هذا المذهب الاول الذين قالوا ببطلان هذا الشرط ولا يصح الاستثناء او الاشتراط في منفعه احد العقدين. واشترطوا واستدلوا اولا، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الاستثناء او الثنيه في البيع الا ان تعلم، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيه اي الاستثناء الا ان تعلم، قالوا هذا شرط، هذا النهي يدل على لا يجوز الاشتراط في البيع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقالوا هذا بيع وهذا شرط لا يصح ان نعمل به، وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرطين، فقالوا هذا ايضا لا يصح، وكل هذا شرط، اذا لا يصح هذا الشرط وهو باطل ويخالف مقتضى العقد والعقد لا يصح به. طيب ما الذي قالوه حديث جابر؟ طبعا القول الثاني، خلينا مع القول الثاني الان، قول الحنابلة وقالوا بجواز الشرط، بجواز الشرط في البيع، وان هذا البيع هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وان كانوا هم لا يقولون على التأصيل الذي عندهم بان الارض الاصل في الشروط الحل، وقالوا ومعنى دليل حديث جابر قد اشترط جابر رضي الله عنه وارضاه هذا الحديث، وان هذا الشرط معنى اصاله عندنا الاصل الحل كما سنبين، والاصل انه الوفاء بالعقود، والاصل في الاشياء في البيوع الحليه كما بينا، ومعنى حديث جابر نص في المساله بان هذا يدل على ان جواز الاستثناء في الشرط. هذا القول الثاني بعد مذهبين مش ثلاثه، القول الثاني استدل بعد استدل الاحناف والشافعيه والمالكيه بالادله لابد ان يوجهوا حديث جابر، فاضطروا ان يوجهوا بعضهم بتوجيه والبعض الاخر بتوجيه. قالوا اولا الذي حدث النبي مع النبي بين النبي وجابر لم يكن بيعا، واصاله لم يكن عقد بيع، لو كان عقد هبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع المدينه قال اتراني ما كستك، خذ جملك ودراهمك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما تم بين جابر وبين النبي لم يكن عقد بيع، فلا نمضي معكم هذه الشروط ولا نقول بها، بل كان عقد هبه، فالمقصود في عقد في حديث جابر هو الهبه وليس البيع، لذلك في البيع لا يصح وفي الهبه يصح، هذا توجيه للحديث. وتوجيه ثاني، قالوا بل الذي تم مع بين جابر والنبي صلى الله عليه وسلم عقدان، عقد بيع اولي، وهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل والجابر قد باع له الجمل، ثم حدث عقد اخر عقد العاريه، لان طلب جابر الاستعاره الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يعود المدينه، وهذا منفصل عن هذا، فلا ربط بين عقد البيع الذي تم اولا وعقد العاريه التي طلبها، كان حدث البيع جاب وقبول واتفق خلاص ان الجبل سيسلمه له، ثم طلب جابر بعد ذلك طلب منفصل ليس له علاقه بالعقد، كانه اراد ان يستعير الجبل الى ان يصل المدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كرما منه قد اعاره الجبل، فيكون هذا ليس اشتراطا في البيع، لان احنا نقول على الاصل الادله التي بينا لها. والوجه الثالث وهو اضعف الوجوه عندهم، قالوا جاءت هذا الرواية بأن النبي اشترى منه أقية، وجاء في حديث آخر أقيتان، وجاء 4 أواق، حدث اضطراب في الروايات، فلما حدث اضطراب في الروايات لا نعمل بها، لا نعمل، لأن حدث الآن اختلاف في قيمة البيع، فهذا الاختلاف هذا الاضطراب في الروايات نقول لا نعمل بها، فيكون الحديث مضطرب، فليس فيه دلالة لكم على مسألة الاستثناء أو الشرط في البيع. ونرجع للأصول التي عندنا بعدم جواز الثنية في البيع والاشتراط في البيع. هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني الذين قالوا بالجواز، قلنا أولا ردوا على أصحاب القول الأول بمسألة الثنية في البيع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشترط الثنية في البيع إلا أن تعلم، وقد علمت، لأن إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الاستثناء، الاستثناء يجوز بالعلم، والعلم فيه قد تم، ليس هناك جهالة بأن النبي قد علق، قد بين مع جابر بأنه الاستثناء إلى أن يصل المدينة، فقد حدث انتفت الجهالة في الاستثناء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ومقاصد الشريعة بأن قلنا أو الأصول الشريعة أصل في الحل البيوع، وثانيا قول الله عز وجل وأوفوا بالعقود، وحديث جابر الذي معنى ظاهر الحديث بأن البيع قد تم بين النبي وبين جابر، وأن جابر رضي الله عنه وأرضاه استثنى هذه المسألة. هذا ظاهر الحديث، وهذا الحديث هو العمدة الذي معنا. وردوا على مسألة توجيه مسألة أن الاضطراب في الروايات نتيجة الأوقية أو أوقيتين أو أربع أواق، قالوا هذا نقول معكم إذا كانت لا يمكن الجمع أو لا يمكن أن نرد هذه الروايات المضطربة. قلنا إذا تعارضت الرواية التي في الصحيحين مع التي في غيرها نقدم التي في الصحيحين على غيرها، وقد قدمنا التي في الصحيحين وهي بالأواق، وتركنا الروايات الأخرى لأننا متى يكون الحديث مضطرب؟ إذا حدث تساوي في الروايات، في قوة الروايات، فلم نستطع أن نقدم رواية على الأخرى، فنقول الحديث مضطرب، رواية في الصحيحين ورواية في الصحيحين أو روايتين في السنن، فلا نستطيع أن نقدم، لكن عندنا رواية في الصحيحين وروايات في السنن، فعند التعارض الترجيح من أساليب الترجيح نقدم على ما في الصحيحين على ما في السنن، فكان هذا الترجيح مناسبا، ولا نقول هناك اضطراب. اضطراب يحدث عندما لا نستطيع أن نرجح، ونحن استطعنا أن نرجح. فرددوا على مسألة الاضطراب في الثمن، وردوا على مسألة الاستثناء في السنية، وردوا أيضا على مسألة أن قولهم بأن هذا أنها عقد بيع ثم عقد عارية، قالوا هذا لا يظهر من الحديث، أن هذا تأويل منكم، وظاهر الحديث أن الكلام على حقيقته بأن تم البيع والاستثناء في نفس الكلام، وأنا ليس عندكم دليل على هذه المسألة، هذا تأويل غير مقبول، لأن الأصل العمل بظاهر الحديث وليس بالتأويل إلا أن تأتي قرينة، والقرينة غير موجودة على ذلك. هذا القول الثاني، مش رأيكم أنا مرجح عندكم؟ ما رأيكم أنا مرجح عندكم؟ تفضل. القول الثاني هو أن ردودهم كلها أقول إنه ما فيش قرينة فعلا مع أصحاب القرن الأول. نعم، كله موافق ولا إيش؟ مع إنه ضد ثلاث مذاهب، يعني المالكية والشافعية والأحناف، هتروحوا بينهم فين قدام الحنابلة؟ أنت بتهز برضه معاهم؟ مع القول الثاني. مع القول الثاني؟ طيب يعني خلاص إحنا غدرنا عليهم كده، ما فيش أي إشكال. هو صحيح هذا هو الراجح الحق بأن حديث جابر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق على استثناء، ولو كان هذا الشرط باطل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي البيع، ما كان. وأما ما رجعوني لأنهم قالوا الآن العقد عقد هبة وليس عقد بيع، ما سألتوني اللي قلنا نرد عليها، قالوا لا نوافقهم على العقد عقد هبة، لأن جابر عندما رد على النبي صلى الله عليه وسلم وباعه في المدينة في الغزوة في الطريق لم يكن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعطيه، فإضمار النبي صلى الله عليه وسلم لأن العقد هبة هذا لا لا لا لا, لا, لا ليس له وجه، لأن ما حدث بين النبي وجابر، وجابر عندما باع واشترط كان يعلم جابر أنه بيع، لم يكن يعلم النبي سافر معه ذلك، فأنكم أخذتم بآخر الحديث وتركتم الأول فهذا بعيد، لأن وقت المفاوضة ووقت البيع لم يكن يعلم جابر بذلك، فهذا ليس فيه دليل على النبي قال له في الآخر أتراني ما كسبك وأعطاه، هذه إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حتى وإن كان النبي يضمر ذلك فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والبيع تم بين النبي وبين جابر، لو كان استثناء جابر للشرط باطلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوضح له هذا الشرط باطل لا يحق، لأن هذا إيش لا يجوز تأخير البيع عن وقت الحاجة، وأيضا لما راح المدينة كان لابد أن يبين له بأن هذا الشرط لو كان بيعا كان لا يصح، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي عقدا فيه شرط باطل دل على أن البيع صحيح وأنه كان بيعا ولم يكن هبة، وأن هذا هو الحق بأن الشرط يصح إذا كان في منفعة العاقد، وإن قلنا بأن هذا استثناء عن الأصل، إذا قلنا بالأصل بأن في مسألة الشروط قول الشافعية أو الحنابلة، ولكن هذا يصح. من ضمن الفوائد المستنبطة الأمير والقائد له أن يكون حريصا على رغبته أو على رعية، أنا آسف أن الأمير قد بيان هذه أن الفائدة المستنبطة يعني أن الأمير والقائد يحرص على رعيته فيرجع لهم ويرى ويتفقد أحوالهم ويبين ضعفهم وما يحتاجون إليه. أيضا لا هناك إشكال في أن يتعامل الإمام بالبيع والشراء، هذه جواز أن يكون الإمام أو القائد أو المسؤول الكبير أن يتعامل بالبيع والشراء مع أحد الرعية، وهذا ليس فيه شيء لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. استعمال مكارم الاخلاق بان ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعين جابر، ويعلم من حال جابر المادي، يعلم انه ما عنده غير الناضح وانه عنده 7 بنات وانه تزوج واموره ماديه، فاراد ان يعينه فاشترى منه على انه رد له بعد ذلك هذا الشراء، اراد كانه يكرمه ولكن لم يريد ان يعطيه مباشره، كانه اشترى ثم اكرمه بالهبه بعد ذلك. هذه من مكارم الاخلاق لمن اراد ان يعني يهدي لاحد او يعطي احد اعانه فله ان يتحيل. اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم مضمن هذا من قبل، ولكنه يعني هذا من باب مكارم الاخلاق حتى يعطيه. ايضا جواز تأخير الثمن والمثمن، وهذه مشكلة مهمة جدا، جواز تأخير الثمن والمثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد عقد البيع أخر الثمن للمدينة وأخر تسليم السلعة للمدينة، وهذا يدلك على أن خطأ عند العوام يظنون بأن البيع لا يتم إلا بالدفع المال، لا، وهذه تأتينا كل يوم المسألة، البيع يتم بالإجابة والقبول فقط. يعني إن ذهبت للرجل وقلت له اشتريت منك الموبايل هذا، وقال له أنا بعتك الموبايل، وقلت له الآن سأرجع لك غدا بالثمن، قال له أنا أسلمك غدا، تم البيع، تم البيع، وأنت ملزم بأنك تعطيه الثمن غدا، وهو ملزم يعطيك السلعة. وإن جئت غدا ولم تعطيه له أن يطالبك ويقول لك أين ثمن الموبايل لقد بعته لك أمس، لأن عقد بيع لازم، وهذا بالإجابة والقبول فقط يتم البيع. وهذا يظهر من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث إجابة وقبول وتأخر السلعة وتأخر المسلم، وهذا ليس بيع كارئ بكارئ، لأن بيع الكارئ بكارئ وإن كان في ضعف حديث، لكن العمل عند أهل الجمهور العمل عليه عند العلماء بأنه لا يكون تأخير السلعة والثمن حالة الجهالة، يعني السلعة مش موجودة، ويعني يقول مثلا السيارة تأتي بعد 6 أشهر وأنا أدفع لها بعد 6 أشهر، هذا كارئ بكارئ، هذا ليس المقصود هنا، لأن الجمل كان عينا موجودا لكن التسليم تأخر وتسليم الثمن تأخر، العين موجود، فهذا ليس كارئ بكارئ، ولكن هذا تأخير الثمن والمثمن، والمثمن معلوم عينا موجود، ليس في الصفة، ليس في الذمة، أو ليس حاضرا وليس مملوكا للبائع. فهذه مسألة مهمة جدا، وهذه من أهم المسائل المستنبطة من هذا الحديث. أيضا الامتناع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد إثما وعقوقا، وهذا من فعل جابر، الامتناع عن البيع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الامتناع عن ما دام الأمر ليس عبادة وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعد إثم ولا عقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترك للطاعة، لأن هذا فيه تخيير أن يوافق على البيع أو يوافق على البيع، وهذا يظهر من فعل جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه رد النبي صلى الله عليه وسلم في أول وثاني مرة أنه لا يريد أن يبيع هذه البيعة، وتظهر كما قلنا في قصة بريرة مع مغيث وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي أيضا. المبادرة إلى تسليم الشيء المباع من البائع، والمبادرة من المشتري إلى تسليم الثمن، من أين هذا؟ المبادرة من البائع بتسليم المثمن، والمبادرة من المشتري بتسليم الثمن نقدا، كيف؟ سيدنا جابر أول ما رجع المدينة ترجم النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، لما رجع للمدينة عجل جابر بإعطاء الجمل، وعجل النبي صلى الله عليه وسلم ببلال قبل أن يدخله، وصلى ركعتين في رواية أخرى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنته نهاية من السفر يصلي، فأمر بلال بأن يوفيه حقه. طيب الفائدة الأخرى، الهبة لا تقع إلا، الهبة التي تكون على الأعيان لا تقع إلا بعد القبض. الهبة التي تكون على الأعيان لا تقع إلا بعد القبض. فسروا، الهبة التي تكون على الأعيان لا تقع إلا بعد القبض والتسليم، من أين استنبطت؟ تفضل. يعني أعطى الجمل إلا يعني بعد الوصول، من اللي أعطى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استلم النبي صلى الله عليه وسلم وقبض الجمل وهبه، فالهبة لا تكون قبل أن تقبض الشيء أولا في ملكك، تكون ثم تهب، لا تهب شيء، وطبعا فيها خلاف حتى تكون لكن أنا أتكلم الآن هذه فائدة مستنبطة عموما، لكن فيها خلاف في هذه أيضا. طيب هذا الحديث البخاري رضي الله عنه رحمه الله عز وجل ذكره في الصحيح في 16 باب، ذكر هذا الحديث في 16 باب، وانا هذه فائده انقلها لكم لان هذه تبين مدى فقه هذا الرجل. استنبط وضع هذا الحديث في 16 باب، ويعني اقولها لكم. اولا وضع في كتاب الوكاله. طب ده كيف الوكاله؟ سيدنا بلال لما احسن وضع في الوكاله، لان النبي وكل بلال بقضاء القضاء الثمن، فوضع في الوكاله. هذا اول باب. وضعه في باب الاستقراض. وضع في باب الاستقراض يعني من اشترى وليس عنده الثمن، باب الدين، كان في دينه الثمن، اشترى وفي ذمته الثمن، فوضع ايضا في باب الاستقراض يعني اشترى بالدين وليس عنده الثمن الى ان يعود المدينه، فوضع في هذا الباب. وضع في باب حسن القضاء، وهذا واضح ايضا. وضع في باب الشفاعه في وضع الدين. وضع في باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة. وضع في باب الشروط الذي معنا الآن، كتاب الشروط أيضا. وضع في كتاب الجهاد، إنه هذه فيه الغزو والرجوع من تبوك، وبين بأن الجمل يستخدم في الجهاد والناقة تستخدم في الجهاد، فوضع في باب الجهاد أيضا. وضع في باب استئذان الرجل الإمام، لأن جابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الجمل. وضع في باب الصلاة إذا قدم من سفر، في إحدى الروايات النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة، وكان دي من سنته، يأتي من سفر يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين، وسنة غائبة عن كثير من الإخوة عندما يرجعون من السفر، الأصل أنك تبادر إلى المسجد تصلي ركعتين ثم تعود إلى البيت، وسنة غائبة عن كثير من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم دي من سنته، فوضع في باب الصلاة إذا قدم من سفر وبوب هذا الباب. وضع في باب النكاح تزويج البنات، وذكر قصة تزويج جابر لما تزوج الثيب لأجل مصلحة البنات. ووضعوا في باب طلب الولد، ولما يظهر لي طلب الولد قد يكون في الروايات، ما أتذكرها الآن، طلب الولد يمكن من الزواج. نعم، مش معنى الولد، يمكن يقصد يعني باب يعني ان هو كان يريد الذريه، قد يكون. نعم، انا ما اذكر في روايات تقريبا ان عبد الله بن حرام اوصى بالزواج، اما ما اتذكر الان او هو قرر. وضعه في باب تستحد المغيبه وتمتشط الشعثه، وهذه لما قال له يعني عندما مثلا كان يرجع للمدينه كان يرجع في الصباح لا يرجع في الليل، حتى يعلم وقد يعلم قبلها انه راجع، يعني يعلم حتى ان المراه التي تنتظر زوجها تتجهز له وتتزين او يعني كما قال. فوضعوا هذا في 14 باب. طبعا هذا يعني احنا بس اتينا نبين فقه هؤلاء الائمه العظام الذين يعني، وهذا فقه البخاري تحديدا، انه ليس محدثا فقط، محدثا فقيها. ايضا نختم بفائده اخرى، جواز رد الشيء الذي اشتراه المرء للذي اشتري منه على سبيل الهبه، لان مثلا اشترى من جابر ثم رد له، ففيه جواز ان ترد الشيء الذي اشتريته من المشتري من البائع على سبيل الهبه كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نختم في هذا الحديث لفتة ذكرها بعض أهل العلم، يعني فائدة، بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر كأنه محاكاة لما فعله الله عز وجل مع أبو جابر عبد الله بن حرام، لأن قالوا لأن أبو عبد الله بن حرام قدم نفسه لله عز وجل في الجهاد واستشهد، فأحيا الله عز وجل له أحياه، ثم قال له أطلب، ثم رجعه مرة أخرى في الجنة، فقالوا كذلك فعل مثلا مع جابر، قدم جابر ما عنده وليس عنده في حياته غير الجمل هذا، ترى ما عندنا غيره من الناضح، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده عليه مرة أخرى كما رد الله عز وجل على عبد الله بن حرام يعني نفسه، فرد عليه ما عنده في الدنيا وأكرمه بزيادة كما أكرم الله عز وجل عبد الله بن حرام في دخوله الجنة. فقالوا بعض هذه لفتة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر مع جابر ما فعله الله عز وجل مع عبد الله بن حرام. وهذه اخر الفوائد المستنبطه في هذا الحديث. اعتقد نتاخر، نعم نكتفي بهذا من الساعه 8:30 عشان بس ما نتاخر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله سبحانه وتعالى.